بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الأخير من أشرطة الآج الرومية، الشريط 25. طيب، الذي فيه العالمية أو الوصفية مع علة أخرى. نعم. وين هي وزن فعل؟ نعم. الوصفية وزيادة الألف. نعم، زيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون وزن الفعل، زيادة الألف والنون بقى واحدة العجل. فصار عندنا الآن ثلاثة وثلاثة وثلاثة، صح ولا لا؟ الذي فيه علة واحدة ثلاثة، وهي صيغة منتهى الجموع وألف التنوين الممدودة وألف التنوين المقصورة. الذي فيه العلمية وعلة أخرى، العلمية فقط وعلة أخرى ثلاثة أيضا، المركب تركيبا مزجيا والعجمة والتأنيث. طبعا طبعا التأنيث بغير الألف. الذي فيه العلمية والوصفية مع علة أخرى، العلمية هو الوصفية مع علة أخرى، هي وزن الفعل والعجل وزيادة الألف والنون. أين؟ طيب، نريد مثالا للأخ للمركب تركيبة مزجية. سافرت إلى بعل بك. ها؟ سافرت إلى بعل بك. أعرف. سافر فعل ماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع المتحرك، والثالثة الفاعل مبني على الضم يعني رفع فاعل، إلى حرف جر على بكها مجرور بإلى. اسم اسم مجرور. اسم مجرور بإلى. نعم. وعلى مجرد. نعم. الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. لأنه هو ممنوع من الصرف. إيش؟ لأنه هو ممنوع من الصرف. والمعنى من الصرف؟ العالمية والتركيب المزجي. التركيب المزجي. طيب، ما تقول في شجرة، هي ممنوع من الصرف ولا لا؟ في الشغل يا آدم الليلة؟ ها؟ لا، ساعة باقي دقيقتين. هنا هل هي ممنوعة من الصرف أو لا؟ أي ما حضر قبل؟ نعم. ليش؟ لأن هذا متحقق فيها شيء من الصفات اللي ذكرنا. وش؟ ما هي؟ ولأنها يتغير آخر الاسم فيها تأنيث، تاء التأنيث شاجراتون، لكنها ينبغي أن يكون لك صفة أخرى. ما هي؟ ما هي علة أخرى؟ العالمية. ها؟ شجرات ليست علم. العالمية؟ نعم. طيب، لو جعلناها علما، شخص سمى ابنته شجرة، تصح؟ تكون ممنوع من الصرف لأنها علمية، علم. أما شجرة من شجر البوادي فهذه ليست ممنوعة من الصرف، ولهذا قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما تقول في طلحة؟ طلحة طلحة. طلحة. نعم. نعم. اسم الشجرة لطلحة من الطلحات فهي إذا كانت واحدة الطلح. إذا كانت علما لرجل فهي ممنوعة من الصرف، وإذا كانت اسما، وإذا كانت واحدة الطلح. وش وليش يعني ليش فيها تاء التأنيث؟ ليش غير ممنوعة وهي فيها تاء التأنيث؟ ليست علما. طيب مررت بامرأة قائمة. مررت بامرأة قائمة، لماذا لم نمنعها من الصرف؟ لم تتحقق بها علم. لأن امرأة اسم جنس وقائمة وصف، هل يتحقق فيها العلمية؟ طيب الاسم الذي لا ينصرف بماذا يرفع؟ الاسم الذي لا ينصرف بماذا يرفع؟ وينصب ينصب ينصب وبماذا يجر؟ طيب جمع المؤنث السالم بماذا يرفع؟ المؤنث يعني يرفع بال يرفع بالضمه. وبماذا ينصب؟ ينصب بالكسر. وبماذا يجر؟ كسرة. طيب إبراهيم، الأسماء الخمسة بماذا ترفع وبماذا تخفض وبماذا تنصب وبماذا تلزم؟ ها ليش؟ لأنها أسماء والجزم لا يدخل بالأسماء. طيب الفعل المضارع بماذا يرفع وبماذا ينصف وبماذا يجزم؟ بالسكون أو أو نبي بعد ثالث أو بحذف النون. إذن يجزم بالسكون أو بحذف حرف علة أو بحذف النون. طيب متى يجزم بحذف النون؟ في الأفعال الخمسة مثل يفعل. اذكره مجزوما. يفعل اذكره مجزوما. لو قلت يفعلوا قلنا خطأ لحن هذا. هي ما يمكن يلزم إلا إذا دخلت على جازم. لم يفعل. هي لم يفعلوا. ها صح وش تقولون؟ صحيح. طيب ينصب تقول بالفتحة؟ ينصب بالفتحة. إيه ما أدري نفصل فصل. على خمسة ينصب. إيه ينصب بحد. على خمسة. إيه ينصب بحد. حذ إيش؟ وغير الأفعال الخمسة. غير الأفعال الخمسة. نعم. وش ينصبوا؟ ما ينصب أبد. حذف حرف العلة. كيف حذف؟ الفعل المضارع ينصب بماذا؟ فرق بحذف. هذا إذا كان من أفعال خمسة، وإذا كان من غيرها بالفتحة، وإذا كان معتلا بحذف حرف العلة. توافقونه منتم؟ ها؟ يعني ينصب إذا كان معتلا بحذف حرف علة الفعل المضارع بالفتحة المقدرة. إذا معناه ينصب بالفتحة إما ظاهرة أو مقدرة ما لم يكن من الأفعال الخمسة فينصب بحذف. طيب، هات جملة مكونة من شرط وجواب. وجواب نعم، وما تفعل من خير يعلمه الله. الفعل الأول ملزوم بإيش؟ لا، علامة جزم. حذف حرف العلة، حذف النون. والثاني حرف الزوم بحذف حرف العلة. وين الفعل الثاني؟ يعلمه الله. يعلمه الله مجزوم بحذف حرف العلة. توافق يا عباس؟ ها؟ ما تدري هل توافقه أم لا؟ ها؟ أو ما تدري عن الجواب؟ ما شاء الله. خالد؟ مجزوم بالسكون. يعلمه. إيش تقول؟ يعلمه الله. تمام. يلا يا أحمد، هات جملة فيها مضارع منصوب بلن. لن يفهم الدرس. إيش؟ لن يفهم الدرس. لن يفهم الدرس؟ أعوذ بالله، هذا لا يجي. كيف لن يفهم الدرس؟ قل لن ينسى الدرس. لن ينسى الدرس. خلي المثال يصير طيب. نعم طيب. هذا الفعل الآن لن ينسى الدرس منصوب بإيش؟ ها؟ منصوب بلن. بفتحة ظاهرة في آخر ولا كيف؟ ها؟ على آخره. ابن داود سيخالف. ها؟ قل. مقدرة. على إيش؟ اي من توافقون؟ عبد الرحمن. اي صحيح. طيب، الفعل المضارع المعتل الآخر خرج عن الأصل في أي شيء؟ الفعل المضارع المعتل الآخر خرج عن الأصل في أي شيء؟ في أي؟ لا، المقدر كالملفوظ به. فعل المضارع خرج؟ إيه، عن الأصل. عن الأصل في المضارع؟ لا، عن الأصل في الإعراب. ما هو الأصل أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويجزم بالسكون؟ اي نعم، يعني في حال الجزم بس، خرج عن الاصل في حال الجزم فقط، ولا في حال النصب والجزم؟ كذلك في حال النصب والجزم. الفعل المضارع المعتل الاخر خرج عن الاصل في حالتين، الجزم والنصب. الجزم فقط. هذان قولان، من يرجح؟ الجزم فقط. صحيح، خرج عن الأصل في حال الجزم فقط. لا أي ينسى فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. هذه ما حذفت الإعراب، ولهذا لو قلت لن ينسى زيد الدرس تجيب الألف. معلومة حين؟ إذن خرج عن الأصل في حال الجزم فقط. الاسم الذي لا ينصرف يا سلمان خرج عن الأصل في إيش؟ في حال أنه يجر وينصب. ينصب ويجر ويسرع. الاسم الذي لا ينصرف كيف؟ أنه إذا دخل عليه من الناصب ما ينصب، يعني ينصب يجر بالكسرة. و الاسم الذي لا ينصرف يجر بالكسرة وينصب ويرفع. إذن ما خرج عن الأصل بشيء، والمؤلف يقول خرج عن الأصل ثلاث أشياء وذكر منها الاسم الذي لا ينصرف. أجل لا يرفع بالضمة، يرفع على الله. خرج عن الأصل في حال الخفض حيث يخفض وينصب، يعني ما خرج عن الأصل في الناس ما خرج بس في الخفض، في حال الخفض فقط. ماذا تقول؟ صحيح. طيب الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل يا محمد؟ ها لا ما اسم محمد أنت؟ يلا هنا خرجت عن الأصل. ها؟ الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل في حال الرفع ولا في حال النصب ولا في حال الجر ولا في ها؟ ها؟ يرفع بالضمة؟ إذن السؤال الآن في أي موضع خرج عن الأصل في باب الإعراب؟ أسماء الخمسة في أي موضع خرج عن الأصل؟ عبد الله؟ ها؟ ها؟ في حالة الرفع يرفع بالواو بدلا عن ضمة نيابة عن الضمة، في حالة النصب بالألف نيابة عن الفتحة، في حالة الجر بالياء نيابة عن الكسرة. طيب إذا خرج عن الأصل في كل الحالات، في جميع الحالات صح؟ أي نعم. طيب رجل نطق فقال مررت بمساجد مغلقة أبوابها. نعم لا أقول مررت بمساجد مغلقة أبوابها. أي ها؟ خطأ لأنه صرف الممنوع من الصرف. طيب مغلقة أبوابها، مررت بمساجد مغلقة أبوابها. إيه هذا اللي خطأ. مررت بمساجد بمساجد مغلقة أبوابها. صححنا مساجد، قلنا بمساجد بدل مساجد. مغلقة أبوابها. مغلقة صحيحة مغلقة. يعني بالنصب مغلقة بالنصب. ها؟ نعم. ولقد بإيش؟ الجر؟ وش تقول؟ توافق على هذا ولا تخالف؟ ها؟ توافق. ليش؟ لا ولا معطوف، ما به واضح ولا ثم ولا شيء. ها ها ها، يرفع صوته ما في شيء، كلنا غلط وكلنا صفة المساجد وصفة المجرور صفة هي أصح. حتى مساجد مجرورة بالفتحة، ما نقول محل ولا لفظا. إذا نقول صفة المساجد وصفة المجرور مجرور. طيب أبوابها ولا أبوابها ولا أبوابها؟ أبوابها. لماذا؟ مفعول فيه من يعارض مضاف إليه. إذن مغلقة بالجر مضاف إليه، مغلقة أبوابها بالجر. آخر واحد أي أنت؟ مغلقة أبوابها. وش تقولون صح؟ صحيح. أي نعم، لأن مغلق اسم مفعول فأبواب نائب فاعل. طيب انتهى الدرس. الفاعل يقول المؤلف رحمه الله إنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. مثاله جاء محمد. محمد اسم مرفوع مذكور قبله فعله فيكون فاعل. طيب لو ذكر قبل فعله يصير مبتدا ولا يكون فاعلا، مثل محمد جاء. فهنا نقول محمد مبتدا وجاء فعل ماضي والجمله خبر والفاعل مستتر. طيب لو كان منصوبا مثل ان يقول زيدا ضربته يكون مبتدا؟ لا ما يكون مبتدا. طيب الفاعل يكون نعم هذا حكم الرفع، لكن من حيث انه اسم ظاهر او غير ظاهر. إذا كان اسم ظاهرا لا يكون اسم ظاهر. نعم ومضمر. أحسنت، كمل. يكون اسما ظاهرا ويكون اسما مضمرا. مثال الظاهر والمضمر قديم المساء صح؟ كتب منه. هذه اثنين، بقى عليك واحد. مثال اسم ظاهر يكون ويكون اسم مضمر. وش مثال المضمر؟ جئت. ولو تخاطب الإنسان فتقول جئت يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. ها ما يصلح. شبون يصلح يعني جئت ضمير المؤلف عددها. طيب ما الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل؟ الفاعل هو الذي يأتي بعد الفعل مباشرة ويكون مرفوعا. ونائب الفاعل؟ نائب الفاعل هو في الأصل المفعول به. لم يسمى الفاعل أو غاب الفاعل جامع. إيه لكن ما الفرق؟ ما هو يعني ما هو واضح جدا. الفاعل نائب الفاعل. نعم. هو بمعنى مفعول به بمعنى. إيه. والثاني؟ والثاني في المعنى فاعل ولا؟ نبي أوضح من هذا. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي ذكر معه. طيب. ونائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. لم يذكر معه فاعل. طيب. قبله. الفاعل يقع عليه منه الفاعل. نعم. ونائب الفاعل يقع عليه. صح هذا الفرق. الفاعل يقع منه الفعل، تقول قام الرجل، ونائب الفاعل يقع عليه الفعل فتقول أقيم الرجل. هذا الفرق. ولهذا يكون نائب الفاعل مفعولا أولا فيما إذا قلت ظن الرجل قائما، يكون مفعولا أول لما ينصف مفعوله، وتقول كسي الرجل جبته. طيب يلا حجاج، من المرفوعات المبتدا والخبر، ما الفرق بينهما؟ المبتدا هو الاسم المرفوع، الخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه، والمبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه، يعني المسند الى المبتدا. ما هو واضح؟ اشرح لي. يعني الخبر المبتدا، المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل، يعني الذي لم تدخل عليه كان واخواتها وان واخواتها. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدا. مش معنى مسند اليه؟ يعني مسند اليه يعني ياتي بعده مباشره. مباشره؟ يعني مثلا تقول قام زيد المسند. قام زيد فعل. نعم. فعل وفاعل هذا. نعم. هذه فعل وفاعل. زيد قائم. زيد قائم. يعني لو قلت زيد في الدار قائم ما صار خبر؟ هذا صار ظرف دخل عليها جار ومجرور. هذا مبتدا يرفع المبتدا. طيب هذا من جهه الاعراب. نعم شيخ، خبر هو الذي تتم به الفائده، فائده الكلام هذا الخبر. إيه. الخبر جزء متمثل. والخبر المبتدا ما تتم بالفائدة؟ لا، إذا ابتدأ من زيد ماذا فعل زيد؟ لو قلت أقائمان الزيدان. إيه مع كونه مسند إليه. إيه طيب. المهم على كل حال الخبر يعتبر بمنزلة الصفة المبتدا، فهو وصف. والخبر المبتدا موصوف، هذا من حيث المعنى مو من حيث الاعراب. ولهذا لو قلت زيد قائم كان القيام وصفا لزيد، زيد في المسجد كان كونه في المسجد وصفا له. فالخبر وصف للمبتدا والمبتدا موصوف له، هذا الفرق. من هو عليه الدور؟ حجاج الله سامع. يقول المؤلف إن المبتدا ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. طيب، ظاهر مثل زيد قائم، مضمر مثل أنا قائم. أنا قائم، وش تقولون؟ صح؟ طيب الخبر ينقسم. نعم، ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام. نعم، جملة وشبه جملة، وشبه جملة إلى قسمين، جملة وشبه جملة، وشبه جملة ظرف وجار ومجرور، والجملة جملة اسمية وجملة فعلية. طيب مثل جملة. مثل مبتدأ خبره جملة اسمية. زيد قائم مبتدأ جملته جملة اسمية قائم. زيد قائم هذا جملة ولا غير جملة؟ جملة جملة. نريد أن يكون الخبر جملة اسمية. خبر جملة اسمية. خبر جملة اسمية. أي نعم. زيد أبوه في الدار. صحيح. زيد أبوه في الدار. الإعرابة. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ولم ترفع الضمة الظاهرة في آخره. نعم. أبوه أبو خبر مرفوع ولم ترفع الواو نيابة عن الضمة لأنهم أسماء الخمسة. وأبو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في الإضافة. في الدار في حرف جر والدار جر مجرور وعلامة جر في حرف جر. نعم. والداري مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة في آخره. والجملة الإسمية من مضاف أصبح. نعم. باقي عليه أبوه. نعم. أبوه مبتدأ ثان وفي الدار جر مجرور متعلق بخبر محذوف. والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر من المبتدأ الأول. صحيح. طيب يلا خالد. النواسخ اللي تنسخ المبتدأ والخبر كم؟ ثلاثة. أنا أخواتنا. نعم. أنا أخواتنا. نعم. طيب كان ماذا تعمل؟ كان أخواتي تقع المبتدأ تقع الاسم تنصب الخبر. وإن أخواته؟ أخواتي تنصب الاسم وتقع الخبر. وظن تنصب الضمير. طيب أحسنت. كان لها أخوات أشقاء أو لأب أو لأم؟ ها؟ أخوات تعمل بعمل. إيه لكن وش أشقاء أو لأب أو لأم؟ ها؟ معروف الشقيق يعني من أم وأب. من أب يعني ليس له صلة بأم. من أم ليس له صلة بأبي. ها؟ أخوات يعني ظاهرة. ما هي أخوات نسب؟ ها؟ أي تعمل بعمل. ما هو فيها أشياء ما تعمل إلا بشروط. فيها أشياء ما تعمل إلا بشروط. أولا فيها أشياء ما تتصرف مثل ليس جامدة وكانت تتصرف. إذن هذه أخت من أب وهذه أخت من أم. طيب ما هي الأشياء من أخوات كان التي لا تعمل إلا بشرط؟ إذا في الشعر الخاص. لا يا شيخ. إذا وين روحناها هذه؟ هذه الجوازم. ما زال. نعم. ما هي غيرها؟ أربع أدوات لا بد فيها من النفي أو شبه. ها. بقى واحد. ما زال. ما زال ومن فك وما برح. يجي واحد. ما زال. نعم. ما فتئ. ما فتئ. طيب فيه أداة واحدة تختص بزيادة. ما هي؟ هنا. لأن الأربع هذه تحتاج إلى نفي أو شبه. في واحدة تختص بشيء معين. سلمان. الله وش تختص به؟ مصدرية ظرفية. مصدرية ظرفية، نعم. يلا عبد الرحمن مثل لنا. اي نعم. خالد اي وش ما افعل هذا؟ ما دمنا قلنا مصدرية ظرفية لا لازم ان يسبقها عامل. عامل يتعلق به الظرف. محمد كيف؟ طيب أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اعرفها. نعم ظرفية. ما تقول مرفوع. ما تقول مرفوع. مبني على الظرف. نعم. نعم. تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. عرفت؟ هذا العطف. تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. مثاله. طيب هل يتبع المعطوف عليه في الرفع والنصب والجر والجزم؟ طيب إذا كان فعل يتبع في الجزم ولا لا؟ يتبعه. إذن يتبعه في جميع الأعراب. أنتم معنا؟ طيب هات مثال للرفع. نعم. النصب. النصب رأيت زيد بن عمرو. الجر. رأيت زيد بن عمرو. الجزم. لم زيد لم يقم ولم يقم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. كذا. أما مثال المؤلف ذكرنا لكم أنه ما يستقيم. أو لا تذكرون؟ ها؟ ما يستقيم. لأنه جاب العامل لم يقم ويقم. أي هذا الصحيح. أما قوله تعالى ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، هذا معطوف على يضاعف بالجزم. عرفت؟ طيب هل تعطف النكرة على معرفة؟ على معرفة تعطف النكرة على معرفة تعطف. مثاله. هذا نكر على نكر. نريد نكر على معرفة. جاء الرجل وبعير. جاء الرجل وبعير. صح؟ تأكد. ها؟ تأكد. لأن في من يعارض. ها؟ هي نقصنا درجة عن التأكد لأن الظن ليس بتأكد. تأمل. ها؟ ما في شيء. يعني صحيح المثال؟ ليش؟ كيف؟ طيب السؤال الآن هل يجوز أن تعطف نكرة على معرفة؟ فيقول جاء الرجل وبعير. جاء الرجل إيه وبعير. صحيح؟ إيه. طيب لا ما فيها إيه. طيب التوكيد. لا ما هو سؤال أنا بسألكم. فتحنا باب السؤال ما زينا شيء. التوكيد. ما هو؟ التأكيد التأكيد من الحال. توكيد. بالنسبة على الاسم المؤكد. وش معنى التوكيد؟ تعريف. لا. تثبيت. تقوية. نعم التثبيت. طيب. اصطلاحا. اصطلاحا هو تابع للمؤكد في خفض في رفعه ونصبه وخفضه. تابع يقصد به توكيد متبوعه وانتفاء المجاز. أو تابع يقصد به توكيد متبوعه ونفي احتمال المجاز. فهمت؟ طيب أما حكمه فهو يتبع. طيب كمل. تابع يقصد به توكيد متبوعه ونفي احتمال المجاز. طيب مثاله نفسه، لأنك لو قلت جاء محمد يمكن جاء مرسوله، يقول نفسه معناه ما في احتمال. طيب هل يتبع المنعوت في الرفع والنصب والجر والجر؟ ما يتبع في الجر. إذا صار المؤكد مجرورا صار هذا مرفوعا، صار التوكيد مرفوعا. ها يتبعهم مثل للمرفوع للمرفوع جاء محمد النفسي. طيب منصوب رأيت محمد النفسي. مجرور مررت بمحمد النفسي. نفسي. طيب هل للتوكيد ألفاظ مخصوصة أو كل لفظ يمكن؟ لا ألفاظ مخصوصة مثل والعين كل أجمع أكتا أبصر. طيب نحن هل ذكرنا لكم التوكيد اللفظي؟ ها زين. إذا كان التوكيد لفظيا فهل له ألفاظ معلومة؟ لأن التوكيد اللفظي تكرار اللفظ المؤكد، تكرار اللفظ المؤكد. مثاله لا هذا بتوكيد ده مصدر. جاء جاء عمرو. إذا قلت جاء جاء عمرو قالوا هذا فأفا. تقول جاء عمرو جاء عمرو او نعم نعم نعم. ها قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي درجي. ها فهمت؟ طيب عرفت يا أخي؟ طيب اذا قلت يا فلان رح رح ايش هذا توكيد لفظي؟ قف قف. البدل يا ياسر التابع المقصود. التابع المقصود بينكم بلا واسطة بينه وبين مثويه. أحسنت. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال ابن مالك التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. عرفت؟ التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. كم من واحد؟ أربعة. ما؟ بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اجتماع من بدل غرف. كل من كل مثل كل توكيد. أكلت الرغيف كله توكيد يا أخي. إيش هذا؟ اسمه عبد الله قال جاء شيخك عبد الله صح جاء ابنك ها عبد الله وهل مجرد يلا بدل بعض من كل اكلت الرغيف نصف بدل اجتماع نفعني زيد علمه بدل غلط رأيت زيدا الفرس وش انت رأينا وش انت رأينا رأيت زيدا الفرس وش انت رأينا في الواقع زيد أجل لست يقول الفرس وش يجيب الفرس رأيت زيد وبس أوكي طيب مهم البدل هو التابع التابع المقصود بالحكم والتابع عندنا هنا الفرس طيب أنت رأيت أي في الحقيقة أنت رأيت زيد ها؟ رأيته زيد شو يا جماعة رأيت الفرس زيدا ها؟ صح؟ لا بس هذا البدل بدل غلط أربعة أنواع احنا أظن أننا ذكرنا نوعا خامسا كل من بعض مثاله بدل كل من بعض عكس بعض من كل. بسجستان طلحة الطلحات نعم طلحة بدل من أعظم والأعظم بعض الإنسان طيب منصوبات الأسماء 15 ما حاجة إلى عدد المفاعيل 5 أنشدناها لكم وأمثلتها في بيتين المفاعيل 5 أنشدناها لكم وأمثلتها في بيتين من يحفظهما؟ إن المفاعيل 5 مطلق وله وبه مطلق وبه وله لا لا لا لا وفيه وله إن المفاعيل 5 مطلق وبه إيه؟ معه وله فانظر إلى المفاعيل نعم والنيلة خوفا من عقابك لي سيدة طيب إن المفاعيل 5 مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي وسرت والنيل خوف من عقابك لي نعم المفعول به ما هو أنا أريد المفعول به في كلام مؤلف ما هو المفعول به تعريفه ما هو من البيتين الاسم منصوب فعل الفاعل مثل الذي يقع به الفعل مثل ضربت عليا صحيح هل يمكن ان اقول ضربت علي ليش منصوب دائم طيب يعني بنكمل. نعم، ما هو المصدر أنت؟ نعم كلام المؤلف ما نبي له الذي الاسم المنصوب الذي. يلا عبد الرحمن بن داود انتبه. اي ما هو في تصريف الفعل الذي يقع ثالثا في تصريف الفعل؟ زين، كم اقسامه؟ نعم، ما هي؟ ها؟ ما حضرت. شوف اللي ما حضر كيف يفوت. خالد؟ نعم نعم، إن وافق لفظه لفظ فعله. مثال لفظي والمعنى جلست قعودا. احسنت. طيب في وقفنا على هذا، نعم، الباقي ان شاء الله قراءه واحده بيت الجمعه وينتهي. خلاص، الرفع ظرف الزمان. مثال مثل بجملة مفيدة. لا تنسى نفس اليوم. ما يصلح. سافر محمد اليوم. صح. طرف المكان. الكتاب هو على الطاولة. لا لا، ما هو نعم هو الاسم، هو الاسم الموصوف. اسم المكان. اسم المكان على ايش؟ تقدير. تقدير في مثاله الكتاب على الطاولة. طاولة ما في ظرف، ما في ظرف، ما في ظرف منصوب. مكان. رأيت عمرا في السوق. ما في ظرف مكان. خلاص، يقول العصفور فوق الشجرة، وهذه فعل مفيدة جدا. فهمت الآن؟ عندك غير فوق؟ ها هذا مثال. الماء تحت الأرض. تحت الأرض صحيح؟ طيب، بارك الله. يلا يا سامي، الحال من الهيئات. صح. مثاله جاء محمد مسرعا. طيب يلا خالد، الاستثناء تمييز. تمييز من الدوات. طيب، ذكر المؤلف منه أنواع كم؟ هات تمز العدد. هو من فعل ومن فعل به وكان بعد أفضل تقضيح. نعم، ايه عدد خمس. ذكر المؤلف، ذكر أربعة وأنت أبقى الخامس. نعم. طيب، ما في الاستثناء إخراج أحد أفراد العموم ها. أو إحدى أخواتها. أحسنت. طيب، حكم إعراب الاستثناء أظن ما أخذ هنا الاستثناء يعني المستثنى قصد المستثنى بإلا محدد منصوب دائم وبغير مجرور دائم وبحاشا إذا في على حسب ما تعطيه إيش جاءت فعل يكون المستثنى وإذا جاءت حرف جر يكون مجرور. متى تجوب فعلا؟ إذا لا لم تأتي مثلية. إذا لم تأتي إيش؟ إيش؟ ما مسبق إذا لم تسبق بإيش؟ توافقها يا عبد الرحمن داود؟ لكن هل توافقه على جوابه او لا؟ ها، اعطني نقطه الخلاف. المستثنى بإلا يقول منصوب دائما ها. وش اللي كان موجب؟ صار يجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا. تمام، يكفي. نعم يا أنت، إذا كان الكلام تاما غير موجب ما هما؟ نعم يرجح البدل. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء؟ ما هو؟ استثنى ايش؟ ها؟ بدل انقطاع. ما عندنا بدل انقطاع. ما الذي استثنى؟ هنا الاستثناء المنقطع، فما الحكم؟ وعند التميمين يجوز في الوجه، صح يا جماعة؟ طيب، كيف؟ استثنى بإلا ذكر الكلام ناقصا. نعم، ما هو الناقص؟ الناقص هو ما لم تتم ما لم يذكر المستثنى المستثنى منه. طيب، مثاله ما قام إلا بكم. فهنا بكم يعني ما ذكر فيه المستثنى، قصد المستثنى منه، ولا المستثنى موجود بعد إلا، لكن إذا لم يوجد المستثنى منه فهو ناقص. أعرب ما قام إلا زيد. أي نعم أنت. نعم. ما رأيت إلا زيد. الأخ اللي وراء، شف، ما رأيت إلا زيد. أي المثال صحيح ولا غير صحيح؟ إلا زيد. نعم يلا شيخ. ما رأيت إلا زيدا وإلا زيد. شو إبراهيم؟ إلا زيدا ولا يجوز إلا زيد. لماذا؟ لأن الكلام ناقص. الكلام ناقص وإذا كان الكلام ناقص وجب الإلغاء. فهمت؟ طيب الأخ، الاستثناء المستثنى بغير ما حكمه؟ استثناء بغير مجرور دائما. طيب إذا قلت قام القوم تخاطب شخصا غيرك، هذا ما هو مجرور. ما هو اللي فوق الفتحة؟ مبنى الفتح محل جر، صح. طيب الاستثناء بخلأ استثنى بخلع فصل الجماع. ما هما النصب والجر؟ ومتى يتعين النصب؟ اذا سبق ما النافيه ما النصب. صحيح يا جماعة؟ طيب لا، ما المراد بقول المؤلف باب لا؟ أي اللاءات؟ النافية الجنس. طيب وش حكم عملها؟ نعم تنصبها إذا باشرت نكرة ولم تكرر. مثاله نعم. إذا لم تباشر فما الواجب؟ الرفع فقط. وشوف المعلم زين، إذن يجب على رأيها الرفع وتكرار لا. كيف تقول؟ لا في الدار رجل ولا امرأة، صح؟ طيب هل يجوز ولا امرأتها؟ لماذا؟ لأنها لم تباشرها. طيب إذا تكررت يا عبد القادر، إذا باشرت وتكررت باشرت وتكررت جاز في الأولى. الله من الخطأ. شو الجماعة؟ يلا محمد وجه ما هما؟ طيب فإذا عملت ثلاث توجه، التركيب والرفع. طيب أريد أن تنشد لي بيتا قاله ابن مالك في هذا الموضوع. حمد وإن رفعته وجه أنه لا يجوز في الأول لوجهان لأنه قال لا حول هذا البناء ثم قال وإن رفعت أولا فأفادنا أنه يجوز الرفع فتقول لا حول. طيب الآن سأنطق لا حول ولا قوة ما تقول في نطقي؟ أي نعم محرط أي يلا إبراهيم لا حول ولا قوة ها غير صحيح لا حول ولا قوة هذا غير صحيح لا حول ولا قوة صحيح صحيح أي نعم النطق يا إبراهيم صحيح لا تنصب أي أنا ما نصبت الآن بنيت. طيب لا حول ولا قوة صحيح قال الله تعالى لا بيع فيه ولا خلال لا بيع ولا خلال. طيب إذا قلت لا حول ولا قوة يا عبد الله لا حول ولا قوة صحيح لا لا حول ولا قوة ايش السؤال هل يجوز للإنسان أن يتكلم فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا يجوز يجوز. طيب ما الذي حصل الآن أعملنا ولا أهملنا في الأول والثاني ولا في الأول والثاني وين والثاني عطنا الحال لا حول ولا قوة إلا بالله كيف عطنا. طيب إذن شو واجب صح. طيب إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله ما يجوز واسبين لا حول ولا قوة إلا بالله ها وش يقولون صح. طيب قلت لا حول ولا قوة ليش لأن الأولى لا بد أن تكون مركبة فلا يجوز نصبها. طيب تمام يلا أحمد متى يبنى المنادى على الضم الله عليك ما رجعت إبراهيم حدي إذا كان علما إذا كان مفردا علما أو نكرة مثاله يا محمد أخي يا محمد بدة نون. طيب النكرة هو يريد المقصود هو لكن يريد أن لكن إن ما لنا الله إنما أقضي بينه وما أسمع. طيب مثال النكرة المقصودة أي مثل لو فرضنا ما فيه إلا واحد ما عندي إلا رجل واحد فقلت يا رجل انتبه طيب ويكون المنادى منصوبا أو مشبه من المضاف. تمام ما شاء الله. قال رجل صليت ركعتين تقربا إلى الله. ما الذي يسمى هذا عبد الرحمن؟ فعل معه وين؟ فعل معه بالواو مفعول لأجل إحسان. مفعول لأجله وهذا مفعول لأجله. توافقونهما؟ اي. طيب المفعول معه ما هو؟ اي نعم. ايش؟ فيه تفسير آخر ذكرنا قلنا أنه أوضح من كلام المؤلف. الاسم المنصوب مذكور بعد واو بمعنى ما. مثال يا عبد الرحمن. مثال مفعول معه. هذا المثال ما يظهر فيه نواو معية لأن حتى لو جعلتها عاطفة فيه بالنص. استوى الماء والخشبة. نعم استوى الماء والخشبة كذا. اي طيب هات غير حاجة. والحمار وزيدا يعني زيدا معايا يعني زيدا معايا. طيب اذا قل ركبت وزيدا الفرس. ركبت وزيدا الفرس صحيح. طيب لا هذا لا صحيح. ركبت وزيدا الفرس واضح. اما ركبت الفرس وزيدا فهي نظرة. طيب محفوظات الأسماء ثلاثة يا أسماء. بيّن بالتبعية. تمام. مثال محفوظ بالإضافة. المحفوظ بالإضافة على تقدير إيه؟ هنا أو من متى يكون على تقدير في؟ إذا كان الأول ظرف للثاني. أيها مثاله طيب وارث اللام زين على تقدير من هنا وش طابقه؟ أحسن بارك الله. وإلى هنا انتهى الكلام على الجمية لكن النحو لم ينتهي الكلام عليه. إن شاء الله سيكون لدينا إعراب في مثل هذه الليلة إن شاء الله تعالى ونتذكر. نعم إيش؟ جزى الله الشيخ ابن عثيمين وابن آج الروم خير الجزاء ونفع المسلمين بهذه الأشرطة وبنهاية هذا الشريط ينتهي شرح المقدمة الآج الرومية. على أمل اللقاء بكم في درس آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.